طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم.